لا أدري، لعلها بين يدي أجلي، فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن لم يعها فلا أحل له أن يكذب علي. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله عز وجل. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف. ألا وإنا قد كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم، أي لا تنكروا نسبكم لآبائكم ولا تتنصلوا من هذا النسب، لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. توقفت في اللقاء الماضي عند هذا الحد من خطبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه البليغة، ثم قال عمر، والحديث في الصحيحين وعند أصحاب السنن كما ذكرت، قال وقد بلغني، وانتبه معي جيدا، وقد بلغني أن قائلا منكم يقول، وقد بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا، لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإنها كانت كذلك. يعني مبايعة الأنصار والمهاجرين لأبي بكر كانت ولن تتكرر، كانت بهذا الشكل وبهذا التجرد وبهذا التفاني ولن تتكرر في الأمة. وبالفعل لم يتكرر مشهد مبايعة أبي بكر لأحد من بعده ولا لعمر، لأحد من بعده ولا لعمر رضي الله عنهم جميعا. فعمر الفقيه الملهم المسدد الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه يقول لا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإنها كانت كذلك. يعني نجان الله منها ومرت على الأمة بسلام، وكانت بردا وسلاما على الأمة. ألا وإنها كانت كذلك. اسمع ماذا قال عمر، ألا إن الله وقى شرها، ألا إن الله وقى أي وقى الأمة شرها، أنه كانت أن تحدث فتنة، والشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب كما أخبر بذلك الصادق، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذا، الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب أبدا، قد تحدث هذه العبادة فردية حتى لا يتصور أحد من طلاب العلم أن تضاربا وتعارضا ما قد وقع بين الأدلة، إنما رسول الله يتكلم عن ردة عامة، عن ردة تامة، هذا لا يكون أبدا في الأمة، لكن قد يرتد فرد هنا أو ترتد مجموعة هنا أو هناك أو هنالك، فليس هذا لا ينقض ما يؤصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شبهات من هذا الباب أو من هذا النوع تطرح الآن بقوة على شاشات الفضائيات، ونظرا لقلة العلم وبعدنا عن النبعين الصافيين القرآن والسنة قد تؤثر هذه الشبهات في عقول وقلوب كثير من أولادنا وإخواننا وأخواتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما وأن إعلامنا الذي يستضيف الآن أمثال هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهات التي تطعن في الأصول والأركان والثوابت، إعلامنا هذا منهجه ليس كما يقولون إن كلبا عض إنسا، ولكن إعلامنا منهجه إن إنسا عض كلبا إعلام يريد الإثارة بالباطل وبالكذب وبالتضليل وبالإثارة الخداعة الباطلة التي قد تؤثر في كثير من شبابنا ممن لم يقف على أرض صلبة من العقيدة الصحيحة الراسخة ومن العبادة الصافية الشاملة ومن العلم الصحيح الصافي. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. فالشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: لكنه لم ييأس في التحريش بينهم. وهذا واقع تحياه أمتنا وستحياه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لم يعطي الله نبينا هذه الدعوة الثالثة أبدا. هذا قدر في الأمة أن يكون بأسها فيما بينها. في رواية ثوبان في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة. بسنة عامة يعني بقحط عام. وإني سألت الله عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها. اسمع، قال: وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وآله إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذا فضل الله على الأمة. يبقى ما فيش هلاك عام، ما فيش قحط عام، ما فيش مجاعة عامة. قد يجوع بلد وقد تجوع دولة لكن لا تجوع الأمة، ولا تموت الأمة بجوع عام ولا بقحط عام. طيب والتانية؟ قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. اسمع التالتة بقى: إلا أن يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يبقى ما فيش تسليط عام على الأمة. لو اجتمع كفار الأرض ليستأصلوا شأفة الأمة أيها الشباب ما استطاعوا ولن يستطيعوا. لازم يكون عندك عقيدة راسخة بهذا التأصيل. لو اجتمع كفار الأرض ليستأصلوا شأفة الأمة من على ظهر الأرض لن يستطيعوا إلى قيام الساعة، لأن الله وعد ووعده وقضاؤه لا يرد. وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أنه لن يسلط على الأمة من يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها ولو اجتمع على الأمة من بأقطار الأرض من الكفار والمنافقين. تبوا التالتة: ألا يجعل بأسهم بينهم. لا، دي لا، لم يعطيها الله نبينا وإنما يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فالشيطان يأس في أن يعبد في جزيرة العرب لكن لم ييأس من التحريش، من بث الفرقة والنزاع والخلاف. وخلي بالك، ما افترق أخوان كانا يحبان، يحب كل واحد منهما الآخر في الله، فافترق إلا بذنب أحدثه أحدهما. لا يمكن، لابد أن يذنب واحد منهما ذنبا يحرمان بسببه بهذه المودة وبهذه الألفة وبهذا الحب في الله. الشاهد أن الشيطان لن ييأس إلى يوم القيامة من التفريق بيننا، من التفريق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه والزوج وزوجه والأمة بعضها بعضا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يوحد الصفوف على الحق وأن يؤلف بين القلوب على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال عمر: فلا يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، ألا وإنها كانت كذلك، يعني لن تتكرر. ألا إن الله وقى شرها. وسأبين لكم الآن الخطر الذي كاد يعصف بالأمة لولا أن الله من على هؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار الذين رباهم نبينا المختار وتجردت قلوبهم لله العزيز الغفار. إلا أن الله ألا إن الله وقى شرها، ألا إن الله وقى شرها. وليس فيك، يا سلام يا سلام على هذه اللفظة من عمر، يا الله. يقول وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. شايف الشهادة دي؟ وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. حتى ولو كان عمر هو يسقط نفسه بهذه الشهادة. وليس فيكم اليوم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر. وإنه كان من خبرنا، اسمع، وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وقعت المصيبة تخلف علي والزبير ومن كان معهما في بيت السيدة فاطمة الزهراء، وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، وقد ذكرت تدينا لله وتقديرا مني لأصحاب رسول الله أن تخلف الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأن انشغال المهاجرين بالبيعة والتولية والخلافة قبل دفن رسول الله أدين لله بأنه ما كان لدنيا وما كان لكرسي زائل ولا لمنصب فان، فهؤلاء ليسوا طلاب دنيا وليسوا طلاب كراسي وليسوا طلاب مناصب، وإنما هم طلاب آخرة، وما فعلوا ذلك ورب الكعبة إلا وفاء منهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلا حرصا منهم على دينه، وألا ينفرط العقد وألا يرتد أحد. وقد وقع بالفعل ما توقع هؤلاء الأخيار الأطهار الذين ما سارعوا لهذه الخلافة إلا خوفا على الدين وخوفا على الأمة، حتى لا ظنن مريض القلب، مريض القلب لا يعرف قدر هؤلاء وفضل هؤلاء ومكانة هؤلاء، كما يقولون تركوا رسول الله لم يدفن وانشغلوا بالدنيا. خسئت، خسئت أيها الدعي الأشر الكذاب الأشر. فليس هؤلاء، ليس هؤلاء ممن يطلبون الكراسي، وليس هؤلاء ممن يطلبون المناصب الفانية، بل والله كانوا أزهد الخلق في الدنيا، والله كانوا أزهد الخلق في الدنيا، وما اختار الله نبيه إلا واختار له معه أصحابه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اصطفاء واختيار رضي الله عنهم. يقول عمر: وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقلت له، والقائل عمر، فقلت له: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحان. لقي عمر وأبا بكر ومن كان معهما رجلان صالحان، لم تذكر الرواية اسم هذين الرجلين، فذكر لنا الذي صنع القوم يعني من الأنصار، فقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين، انتوا رايحين فين، أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: أي عمر القائل: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال يعني الرجلان: لا عليكم ألا تقربوهم، لا عليكم ألا تقربوهم، واقضوا أمركم يا معشر الأنصار، واقضوا أمركم يا معشر الأنصار. فقلت يعني عمر والله لنأتينهم، والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا هم مجتمعون، وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل يعني مغطى مدثر. فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة. فقلت يعني عمر ما له؟ قالوا وجع. قال عمر فلما جئناهم قام خطيبهم يعني خطيب الأنصار فأثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة منكم، أي وقد أرادت جماعة منكم يا معشر المهاجرين، وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلون من أصلنا ويحضنون من الأمر، أي وينحون عن أمر الخلافة. فلما سكت يعني خطيب الأنصار أردت أن أتكلم، عمر يقول أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت قد زورت يعني أعددت وأصلحت وهيأت مقالة جميلة دقيقة مؤثرة معبرة من وجهة نظر عمر. قال وكنت قد زورت مقالة أعجبتني، أي أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر. خلي بالك هقول رواية الصحيحين وهقول رواية أخرى في غير الصحيحين في غاية الجمال أيضا. قال وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن أقولها بين يدي أبي بكر، اسمع، وقد كنت أداري منه بعض الحد، بعض الحد أي بعض الحدة. تصور عمر بيقول كان في الصدوق حدة، تصور عمر يقول كان في الصدوق حدة، بس كانت هذه الحدة تظهر في وقت الحدة وفي وقت الشدة. نعم أنا أعترف الآن بين أيديكم أن لحظات وساعات مرت على أبي بكر وعمر كان فيها الصديق أحد وأشد من عمر، مع أن المشهور أن عمر هو الحاد وهو الشديد، لكن أسجل لكم مرت ساعات ولحظات كان الصديق فيها أحد وأشد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسأذكر لكم في حينها هذه المواقف في حينها إن شاء الله، وأنا أسير معكم الهوينة الهوينة الهوينة في بستان أبي بكر رضي الله عنه العامر الزاهر المبارك، فسأواصل السير في هذا البستان الليان علماتع حتى أنهي الحديث بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا بإذن الله تعالى، ويقدر الله لنا بعد ذلك ما شاء، إما أن نواصل وإما أن ندرس مادة أخرى جديدة. الشاهد أيها الأفاضل، يقول عمر رضي الله عنه وقد كنت أداري منه بعض الحد، أي بعض الحدة، اسمع اسمع، وهو عمر يقول وهو يعني الصديق، وهو كان أحلم مني وأوقر. يا سلام على أدب عمر مع الصديق، وهو كان أحلم مني وأوقر. وخلي بالك هي العبارة تانية الآن، وهو كان أحلم مني وأوقر. يقول فقال أبو بكر، عمر أي نخطب بين يدي الصديق، يقول فقال أبو بكر على رسلك يا عمر، انتظر شوي، اسكت يا عمر، اصبر لا تتكلم، على رسلك يا عمر. قال عمر فكرهت أن أغضبه، فكرهت أن أغضبه، اسمع من المرة الثانية، وكان أعلم مني وأوقر. الأولى كانت إيه؟ أحلم مني وأوقر، الثانية أعلم مني وأوقر. خلي بالكم من أدب الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه جميعا. قال أبو بكر على رسلك يا عمر، قال عمر فكرهت أن أغضبه، وكان أعلم مني وأوقر. يا سلام، يقول والله، عمر يقول والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل. شهادة من عمر لأبي بكر، وقالها ببديهته. يعني عمر الصديق ما زور خطبة، ما أعد الخطبة، وما هيأ كلمته التي سأقولها الآن، بدليل قول عمر في بديهته قال والله. وعمر الذي يقسم هو الصادق الذي لا يحتاج والله إلى قسم، يقول والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، أي في تهيئتي وإصلاحي وإعدادي لها، إلا قالها في بديهته وأفضل. حتى سكت، يعني حتى أنهى الكلمة، كل اللي أنا كنت عاوز أقوله أن سيدنا أبو بكر وأفضل. فقال أبو بكر ما يقول، فقال أما بعد فما ذكرتم، بيخاطب الأنصار، فما ذكرتم من خير فأنتم أهله. الله، عبارة بليغة وجميلة واعتراف بالحق لأهله. أنتم يا معشر الأنصار، ما قاله خطيبكم من ثناء عليكم، فأنتم أهل لهذا، بل وربما أكثر. قال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله. ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فهم أوسط العرب نسبا ودارا. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين أيهما شئتم، وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة ابن الجراح. الله، اختصر الصديق الموقف مباشرة وبسرعة. طب خذوا معايا رواية تانية في غير الصحيحين، رواية جميلة. قام الصديق فحمد الله وأثنى عليه، وبدأ بالحديث عن فضل الأنصار، وهذا هو الفقه والفهم. بدأ بعد حمد الله والثناء عليه بالحديث عن مكانة الأنصار ومنزلة الأنصار، فقال رضي الله عنه: أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام. أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته. إذا أردت أن تفتح القلوب فابدأ بما يأتي بقلوب السامعين إليك بتذكيرهم ما لهم من فضل، وما لهم من منقبة، وما لهم من مكانة ومكان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يرسل كتبه إلى الملوك والحكام وهم على الكفر والشرك، كان في غاية الأدب. من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، ايه ده عظيم الروم، الرسول بيقول له كده. فلا حرج على الإطلاق أن تخاطب من أمامك خطابا تستميل به قلبه بالثناء عليه أو بتذكيره بما له من فضل ومكانة ومكان. هذا أدب ينبغي أن يتعلمه الدعاة وألا يغيب عن العلماء وطلاب العلم. أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته. ثم تحدث بعد ذلك عن فضل المهاجرين، فقال: أما المهاجرون فهم أول من عبد الله في الأرض. يعني في عهد الإسلام، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أول من عبد الله في الأرض وأول من آمن بالله ورسوله، وهم أولياؤه وعشيرته، أي أولياء رسول الله وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم. فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، ولا تقضى الأمور دونكم. يا سلام،

وأنا أعلم أنه يحضر معنا الآن وجزاه الله خيرا، قال لي شيخي شيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أردت أن أختصر هذه المرة حبي لك على صفحة الورق بقولي إني أحبك في الله لدواعي إرهاقك، ولا أستطيع أن أختصر ما هو محفور من الحب على صفحة القلب. ما هذه البلاغة وما هذا الجمال وما هذا الحب؟ أحبك الذي أحتني فيه. ولي سؤال، هذا هو الشاهد. أورد الحافظ ابن حجر في الفتح في كتاب فضائل الصحابة في باب مناقب المهاجرين وفضلهم، قال: وروى الطبراني من حديث علي أنه كان يحلف، من حديث علي أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. روى الطبراني من حديث علي أنه كان يحلف أن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق. قال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات، وأنا أرجو من أحبابي من طلبة العلم أن يحققوا هذه الرواية على عجل ويأتوني بها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لأنه لا تسع الوقت عندي والله لهذا الآن. فأنا أرجو من طلابنا أن يأتوني بتحقيق هذه الرواية الوقوف على صحتها، فلو صحت لكانت عندي والله العظيم أغلى من ملايين الدولارات. رواية رقيقة جميلة. يقول: فإن ثبتت للحديث صحته فما أردت إلا إفراحك به، كما فرحت بحديث نقل ماء زمزم، فمن العلماء من يفرح للآخرة ومنهم من يفرح للدنيا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يفرحون بالآخرة، وأن لا يحرمنا وإياكم فضله في الدنيا، وأن يجعل عطاءه لنا في الدنيا موصولا بعطائه لنا في الآخرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. أرجو من أحبابنا أن يحققوا هذه الرواية. أنا أردت لعلاقة الرواية بحديثنا عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن أذكرها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. اسمع، أقول: عمر، أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ بيقول للأنصار: مين اللي يرضى، مين اللي يقبل أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. خلي بالك بقى، عشان عاوزين نعيش مع كلمات الصديق، لأن دي بيعة خاصة، إنما لسه البيعة العامة ما تمتش. البيعة الخاصة تمت فين؟ في سقيفة بني ساعدة. إنما البيعة العامة تمت فين؟ في المسجد النبوي على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلي بالك، عاوز بس أؤكد ما أصلته لحضراتكم اليوم والأسبوع الماضي حين قلت: هؤلاء ليسوا طلاب دنيا وليسوا طلاب مناصب وكراسي فانية. يقول عمر: يا معشر المسلمين، إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، أبو بكر السباق المبيب، ثم أخذت بيده، قال: وبدرني رجل من الأنصار فضرب على يد أبي بكر قبل أن أضرب على يده، ثم ضربت على يده وتتابع الناس. هل تعلمون من هو هذا الرجل الأنصاري الذي سبق عمر في مبايعة الصديق؟ من هو؟ بشير بن سعد، والد النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه. خذ رواية أخرى جميلة أوي في المسند بسند قال عنه الحافظ ابن كثير، وهذا إسناد جيد قوي. قال الصديق رضي الله عنه، الشاهد من الرواية، قال: فبايعوني لذلك بعدما ذكرهم عمر بفضله وبتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الإمامة عليهم جميعا. يقول الصديق: فبايعوني لذلك. اسمع، خلي بالكم يا شباب، لأن دي شبهات بتثار عليكم الآن. قال: فبايعوني لذلك وقبلتها منهم، يعني قبلت البيعة من المهاجرين والأنصار، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة، ردة، وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة، يعني الصديق ما قبل إلا خشية الفتنة، وإلا خشية أن تقع الردة، وقد وقعت، وقد وقعت. الصديق كان صاحب بصيرة وصاحب هدى وتوفيق، بل هو الرجل الذي أقول دوما ويحلو لي أن أقول هو الرجل الذي يدق قلبه على نبضات ودقات قلب رسول الله، فأبلغ ما أقول في الصديق، قلبه بيدق على دقات قلب النبي، موافقة في كل شيء، حتى في الألفاظ، حتى في الكلمات. وقد ذكرت لكم دليلا على ذلك في الحديبية، ما في لفظة قالها رسول الله إلا ورددها أبو بكر مثل ما قالها ولم يكن الصديق حاضرا، وده الجمال وده الجلال. يعني لو قلت الصديق في المجلس وبيردد للنبي قاله شديد الاتباع، شدة اتباع، ماشي مقبول، إنما يردد ما قاله النبي ولم يسمع بأذنه ما قاله رسول الله، هذا هو ما أقول يدق قلبه على دقات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت البيعة العامة، وخلي بالك معايا والله، روى الإمام البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس سمعت خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر صامت لا يتكلم. دي كانت خطبة عمر قبل خطبة أبي بكر في البيعة العامة، خلي بالك عشان ما تلخبطش، يبقى دي كانت البيعة العامة في المسجد، بقى في المسجد النبوي عمر قام وخطب وتكلم قبل أن يرتقي المنبر أبو بكر رضي الله عنهم جميعا. قال وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال عمر بيقول قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله حتى يدبرنا، حتى يدبرنا يعني حتى يكون آخرنا. عمر بيقول كنت أتمنى أن آخر واحد يموت فينا النبي عليه الصلاة والسلام. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني حتى يكون آخرنا، فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله به محمدا، هدى الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة قد بايعت أبا بكر قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس ابن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لأبا بكر اصعد المنبر، اصعد المنبر. عمر عمال يقول له الصديق مش عاوز يصعد، يستحي الصديق أن يقوم مقام رسول الله، ولذلك الصديق مرضاش يقف على نفس الدرجة التي كان يقف عليها النبي أبدا، درجة أقل، يعني فهم راقي قد ليوفق إليه إلا الموفق. قال يقول الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لأبا بكر اصعد المنبر، اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس. خذوا رواية أخرى عند ابن إسحاق بسند صححه الحافظ ابن كثير رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، خلي بالكم من الرواية دي ونختم بيها، قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس، يا سلام، أيها الناس، إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة، فاكرين مقالة عمر؟ عمر بقى بيتنصل وبيتبرأ من ما قال في وقت حزنه وألمه. قال عمر أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجبر أمرنا، يعني سيكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم. تاني حاضر. قال لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر وقام عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت مما وجدتها في كتاب الله ولا عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني كنت أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا، أي سيكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هداه له، أي لما هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد جمع أمركم على خيركم، يعني على أبي بكر صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة، ثم تكلم أبو بكر. واسمع إلى هذه الخطبة العصماء البليغة، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. والله أنا أعجب لهؤلاء، والله أعجب، ويزول عجبي إذا تذكرت أن الذي رباهم هو المصطفى وكفى. أول لفظة يقولها الصديق أيها الناس إني قد وليت عليكم، وليت عليكم ولست بخيركم، هضم للنفس وتواضع شديد، وإلا فورب الكعبة هو خيرهم، وأنا أقسم بالله على ذلك هو خيرهم، ولا يوجد على وجه الأرض في هذه الساعة من هو خير من أبي بكر، بل وإلى أن تقوم الساعة لا يوجد على وجه الأرض من هو خير من أبي بكر، أشرف رجل في الأمة بعد نبيه، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون أن يتقدم أحد على أبي بكر إلى أن تقوم الساعة. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. خطاب لولاة الأمر في الدنيا، لحكام الأرض. وددت أن لو راجع حكام الأرض هذه الكلمات للصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، الله يبدأ بالصدق وهو الصديق. الصدق أمانة والكذب خيانة، هذه أصول الحكم، أصول الحكم وأصول السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، هذه أصول لو اتبعها الحكام والولاة الأمر لسعدوا برعيتهم وسعدت بهم رعيتهم، وسعدوا في الدنيا والآخرة. يقول الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، يعني حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. خدت خطبة الصديق دقيقتين، احنا بنقعد ندح ساعة ساعة نطحن لقلة فقهنا. انت فاكر يعني الشيخ فقيه لما يخطب ساعة؟ لا، دي قلة فقه، انا اعترف قلة فقه، والواحد عمال يلف ودور بس عشان يغطي المعنى. إنما البلاغة الإجاز. من في بلاغة الصديق؟ والله العظيم أنا مستعد والله أن أظل على قدر جهلي أشرح في خطبة الصديق والله في 10 لقاءات أو 10 لقاءات والله، تفصل وتفسر خطبة الصديق في 10 لقاءات على قدر جهلي. ولو فسر خطبة الصديق عالم أنا لا أتردد أن أقول ربما يأخذ فيها عالم متخصص رسالة دكتوراه، والله لا أبالغ يا إخواني. هعيد عليكم الخطبة تاني وركز معي في الكلمات، 5 أسطر بس بيؤصل فيها الصديق أصول الحكم للراعي والرعية، لسعادة الدنيا والآخرة، لرعاة يسعدون برعيتهم ورعية تسعد بولاتها. فبيقول الصديق بعدما حمد الله وأثنى عليه بما وأهله: أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم. خلاص آهن لو نظر المسؤول إلى نفسه أنه ما شرف بل كلف، أنه ما شرف بل كلف، فالمسؤولية ليست تشريفا بل هي تكليف وأمانة عظيمة وثقيلة، فلا يرى نفسه. وهذه البداية، البداية ألا أرى نفسي، والبداية ألا ترى نفسك مهما كان حجم مسؤوليتك. فتصور لو أن ولي الأمر يقول لست بخيركم، خلاص يهضم نفسه تماما ولا يرى نفسه تماما. هؤلاء هم الصحابة. عمر لما حدثته نفسه على الراجح حمل الماء على ظهره وخرج يسقي الناس، وهو الأمير، وهو الأمير. أبو هريرة لما عين أميرا وحدثته نفسه كان يحمل على ظهره الحمل الثقيل ويمشي في الأسواق ويقول للناس: أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير، عشان يوريهم أن شايل على ظهره زي ما شايلين الحمالين في الأسواق. هؤلاء هم الذين عرفوا الدنيا وعرفوا الآخرة. فالصديق يقول: فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، كلام كبير، وإن أسأت فقوموني، كلام أكبر، وإن أسأت فقوموني. وبعدين الصدق أمانة والكذب خيانة، خلاص حلت جميع القضايا بالكلمتين دول. أزمة الدنيا أزمة صدق، وأزمة العالم أزمة صدق، ما في الصدق، الكل بيكذب إلا من رحم الله، الكل يكذب إلا من رحم الله. حياة العالم كذب في كذب وخداع في خداع. والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، والله ما احتلت فلسطين إلا بالكذب، والله ما احتلت أفغانستان إلا بالكذب، وأنا أقسم بالله على ذلك. والله ما زعم اليهود ما زعموا في القدس وفي المسجد الإبراهيمي وفي مسجد بلال وفي الأقصى وفي قبة الصخرة وفي حي المغاربة وفي غيرها إلا بالكذب. والله ما تسفك الدماء إلا بالكذب، ولا تمزق الأشلاء إلا بالكذب، ولا تباد المزارع والمدارس والحضارات إلا بالكذب. الصدق أمانة والكذب خيانة. خلاص تتحل كل مشاكل الدنيا بالصدق وبالأمانة. إنما ما فيش أمانة بقى فيه خيانة، ما فيش صدق بقى فيه كذب، يبقى على الدنيا السلام. خلاص سيأتي على الناس السنوات مخدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. والله لقد تكلم التافهون وتكلم السفهاء وتكلم الرويبضات في أمر العامة، لا بل في أمر الدين، بل في الأصول، بل في الثوابت، بل في الأركان، طعنوا في كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصدق أمانة والكذب خيانة. وشو بقى التالتة دي؟ ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرب الله عليه ضربهم الله بالذل. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وبيع العينة بيع ربوي، وهو بيع منتشر الآن، وهو بيع منتشر الآن. ما هو بيع العينة؟ بيع العينة أن يذهب رجل ليشتري سلعة كسيارة مثلا من معرض سيارات، فيشتري السيارة بالتقسيط بمئة ألف مثلا، وفي نفس المعرض يقول لصاحب المعرض: بعتك هذه السيارة بسبعين ألفا كاش، فيرد عليه عين السلعة، لذا سمي بعين ببيع العينة، فيقبض سبعين ألفا كاش، ثم بعد ذلك يسدد له هذا المبلغ المتبقي. هذا بيع العينة، وهو نوع منتشر الآن، وهو الذي يعرف بلغة السوق الحرق. الحرق. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي لفظ حتى ترجعوا دينكم. إنه الذل الذي ضرب على الأمة لترك الجهاد، والجهاد في سبيل الله لا يستطيع بشر ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تمحوه من كتاب الله أو من سنة رسول الله. ولا نستحيي أبدا من آيات القتال في القرآن ولا من شريعة الجهاد في الإسلام، بل كلها الشرف وكلها العدل وكلها المسامحة وكلها الإنصاف لو كانوا يعقلون، لو كانوا يعقلون. وأرجو أن نفرق بين الجهاد بضابط الشرعية في القرآن وفي السنة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين هذا التخريف الذي ينسب إلى الإسلام باسم الجهاد وليس من الجهاد في شيء. أقولها لله لأرضي بها ربي لا هؤلاء ولا هؤلاء. وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. فالجهاد عز، الجهاد شرف، الجهاد رفعة بضابط الشرعية، له ضوابط وله أصول وله. أرجو من أولادنا وطلابنا أن يقرأوا كتاب الجهاد في صحيح البخاري فقط، في صحيح البخاري فقط. لن أدلك على مجلدات أخرى في فقه الجهاد، بل أدلك فقط على أن تراجع كتابه. الجهاد أفرد له الإمام البخاري كتابا كاملا وأودع فيه عشرات الأبواب. أرجو من أولادنا وأحبابنا أن يراجعوا هذا الكتاب في صحيح البخاري، وأن يقرأوا شرح الحافظ ابن حجر ونقولات الحافظ ابن حجر العلماء في تعليقه على أحاديث إمام الأنبياء وسيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخلط بين الجهاد وبين الدعوة، بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. فمقام الجهاد رجولة وغلظة وقوة وشدة، يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. أما مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة. ومشكلتنا أننا لازلنا إلى هذه اللحظة نخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. أنت تدعو إنسانا كافرا أصليا، لا يجوز أن تنفعل عليه، ولا يجوز أن تسبه، ولا يجوز أن تؤذي مشاعره، ولا يجوز أن تجرحه، وإنما يجب عليه أن تكون حليما متواضعا مؤدبا مهذبا خلوقا. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينة. ده مقام دعوة. إنما في مقام الجهاد ربنا اطمس، اشدد على قلوبهم واطمس على أموالهم، مقام الجهاد مقام آخر، إنما مقام الدعوة مقام حكمة ورحمة ولين وأدب وتواضع وخلق. فلا ينبغي أن يخلط شبابنا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. لو كنت تدعو الآن أكثر أهل الأرض وهو مصر على كفره، فلا يجوز لك أن تتجاوز مقام الأدب ومقام الحكمة ومقام اللين ومقام التواضع ومقام الرحمة. فهذه أصول المنهج الدعوي إلى قيام الساعة. إنما وانت في ساحة الجهاد كن رجلا، كن بطلا، لا وجه المقارنة بين هذين المقامين، ولا يجوز أن نخلط بينهما أبدا. فالخلط بينهما أوقعنا في حرج بالغ، وأساء إلينا وإلى دعوتنا في آن، وكره كثيرا من الناس فينا وفي ديننا وفي دعوتنا بسبب خلطنا بين مقام الجهاد ومقام الدعوة. وهذا لا يجوز شرعا، وهذا لا يجوز شرعا. فمقام الدعوة شيء ومقام الجهاد شيء آخر. قال: ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله البلاء. مش حاسين في بلاء؟ مش في بلاء ولا ما فيش؟ ده في ابتلاءات، ده في ابتلاءات. الرماد البركاني، ها، وقد تكلمت عنه على شاشة الرحمة كلاما واضحا، الرماد البركاني اللي شل مطارات أوروبا وأمريكا 6 أيام شللا كاملا. لو تفتكر زمان هنا لما قلت لكم كنت في أمريكا وسألوني يا مولانا ازاي بس هتبقى النبي يقول لك في المعارك الأخيرة الملاحم الأخيرة ويعلقون سيوفهم بأغصان الزيتون، وإني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. خيول إيه مولانا بس؟ وفوارس إيه مولانا؟ وحصنة إيه؟ ده في طيران ودبابات ومدافع، وفي قنابل نووية، وفي معاهدات، وفي. قلت: والله أنا لا أدري، بس أنا على يقين بصدق رسول الله، وعلى يقين أن الله سيهيئ الكون ليقع فيه مراده ومراد رسوله. ولما سألوني في أمريكا كنت حزين، بت ليلة والله وأنا في غاية الحزن، والله ليلة، وأقول: يا رب يا رب علمني، يا رب فهمني، أجاوبهم إزاي دول؟ مؤسس الإسلام الأمريكاني برضو محتاج جواب أمريكاني. عامل ما تعرفش تجاوبه أي كلام كده، وعاوز دليل عقلي، عاوز دليل عقلي ودليل علمي. فيقول لي: إزاي بس؟ أقول لهم: والله هو كده، بس أنا معرفش إزاي. قال: أنا هتفزلك، هو النبي قال كده بهيبة كده، بس ازاي الكيفية ما عرفش. وبت الليلة الحقيقة يعني في تذلل وتضرع الى الله طول الليل، والله يا رب علمني يا رب اجيبهم ازاي. وكان عندي محاضرة الفجر، كلام ده كان في بروكلين في نيويورك، وعندي محاضرة الفجر ما جاليش نوم ابدا، وسبحان الله تركت الامر لله بقى، انا ما اعرفش وخلاص ما اعرفش. وانت حر، عاوز اضرب دماغه في الحيط اضربه في الحيط، وانا اعمل له ايه؟ خلاص هو النبي قال كده وخلاص. الشاهد سبحان الله، جاء اخوان، والله العظيم يا اخواني، عشان ياخدوني لإلقاء المحاضرة الفجر، جايين بعربية مرسيدس كانت مضل السنة. طبعا ده كلام فاضي هناك يعني. اللغة العربية فضلت لا بالعربية، ده الاخواننا بفضل الله باللغة العربية. فجاءني اخوان يركبان سيارة حديثة مرسيدس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكنا في شتاء قارس جدا، ونزلت وركبت. بعد دقائق معدودات نزل ضباب حجب الرؤية تماما، والله لا أراهما في السيارة، في السيارة، ولا يراني واحد منهما في السيارة. ضباب نزل على السيارة من الخارج وأثر على الداخل، وتوقف الأخ في الطريق والسيارة ركنت. قلت له: الحمد لله وجدتها، وجدتها. أو والله. قال: إيه وجدت إيه؟ قلت له: وجدت جوابكم على سؤالكم بالأمس. قلت له: والله هو ده، والله لقد رزقني الله هذا الآن لأجيبكم. إيه الموضوع؟ قلت له: السيارة موجودة وأحدث مضل ومليانة بنزين وبدل الحارة 6 حارات، وانت استاذ في السواقة والقيادة، وانت راكب ورجلك على البنزين، ومع ذلك توقفت رغما عنك وتوقف الجميع. الميكنة موجودة تعطلت في مكانها، فسيعطل الله هذه الميكنة في مكانها. ليقع ما قدره ربي وما أخبر به نبيه الصادق. لما شفت الطيران رائد زي الأرانب في مطارات أوروبا قلت يا الله يا الله يا الله، قلت يا سلام، فتعالى الله الملك الحق. فينا مولانا جس الإنذار المبكر للبراكين والزلازل؟ موجودة موجودة، بس ما يقدرش يعطل بركان، ما يقدرش يوقف انفجار بركان، ما يقدرش يعطل زلزال، ما يقدرش. سبحان الملك الحق. والطيران قابع، فيش طيارة تجرؤ تطلع. كل يوم شركات الطيار تخسر 200 مليون دولارا يوميا، 200 مليون دولارا يوميا، أكثر من مليار دولار في 5 أيام أو 6 أيام، أكثر من مليار دولار. سبحان الملك. ترى موجود كل حاجة موجودة، بس هتقف يا أخي. يا أخي الكون كونه، والملك ملكه، والسماء سماؤه، والأرض أرضه. أشعة جاما لما زادت بنسبة معينة عطلت كل أجهزة البيجر في ولاية كاليفورنيا بالكامل. أشعة بس. فالكون كونه والملك ملكه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. طيب، بس هذه إشارة لمن أراد أن يعتبر. الصدق أمانة والكذب خيانة، الصدق أمانة والكذب خيانة، وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا لا، وإنما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يتكرر الأمر بالطاعة وفعل الطاعة في الآيتين لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر مقترنة بطاعتهم لله ورسوله. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.